يقول لم أفهم المثال الأخير، لو عندنا رجل كبير في السن عمره 100 سنة وعنده 5 أبناء ذكور، وهؤلاء الخمس الأبناء الذكور كل واحد مخلف 10، فأقر بأن واحد من أبناء الابن أعطاه 1,000,000 ريال ليبني العمارة. ابن الابن ما يرث مولود الابن، مثل رحبي، ولا ابن ابني معها ولا ابنه، ما يرث. ثم مات الطبقة الأولى فيرثه الابن. إقراره الأول ب1,000,000 يصح، لأنه لما أقر كان ابن الابن غير وارث. هذا السؤال. كذلك لو أقر لعمه بأن اشترى له السيارة قرض ب100,000 وعنده أبناء، الأبناء يحجبون العم، ثم مات الأبناء ومات الكبير السن هذا، ما أقر به للعم يصح لأنه غير متهم، لأنه أقر وهو غير وارث. واضح؟ يقول كيف نعرف المرض المخوف؟ بأمرين. الأمر الأول بأن الغالب عليه الموت، مثل الأمراض المزمنة المهلكة. الأمر الثاني أن يكون مقعدا على فراشه لا يتحرك، ينتظر الموت، هذا المرض المخوف. لكن لو شخص فيه سرطان ويذهب للحرم ويأتي، هذا ما نجعله مرضا مخوفا، لا يتحرك. يقول إذا قرر لزوجته بالمهر وكان أكثر من الثلث فليقبل، مثل التفصيل السابق ذكرناه لكم. إذا صدقته قالت نعم أنا طالب 100,000 فتعطى حتى لو كان أكثر من الثلث، وإذا قالت لا أنا أريد أكثر وليس عندها بينة ما تصدق، وعندها بينة تؤخذ به. نعم. طيب بأسألك يا سليمان، لو ذهبت المستشفى الآن ودخلت وجدت فيه لوحة أمراض السرطان، وأتى واحد من هؤلاء المقعدون قال تعال أنا أريدك أن تكتب لي وصية، فجاء قال لك وهو عنده يملك في هذه الدنيا 100,000، فقال جاري يطالبني 50,000، وش تقول له؟ ها؟ هذا صحيح. طيب هذه مسألة أمس كذا. طيب هو على الفراش قال اكتف وصيتي إن ولدي أعطاني 100,000 وهو رأس ماله 200,000، وش تقول له؟ تقول له يا عم إقرارك الحين للوارث بس للثلث ولا لا؟ لا، لازم إجازة الورثة، نكتبها في ورقة، وإذا مات نجمع الورثة. هل أنتم راضين بهذا الكلام ولا لا؟ يقول لا ما نرضى، خلاص ما نعطيه حتى لو أقر بذلك كذا. هذا على قول المؤلف. وفي الواقع أيوة ننظر إلى حال المرضى المخوف، حال هذا المريض، وحال أيضا المقر له، هل هو الصدق أو لا. مثلا في ابن دائما لصيق مع أبه مع أبيه ويشتري، ممكن قد يشتري الأرض فعلا، ولو واحد من أولاده في قارة أخرى ولا يتصل عليه وقالوا له ترى هو اشترى الأرض، هذا ما يصدق. تمام. طيب صالح، لو هذا المريض اللي في المستشفى واحد جنبه في السرير قال تعال اكتب أنا أقر في ذمتي لامرأتي بصداق، إلى الآن ما سلمته له، وش تقول له؟ ف... تقول له صح ولا لا؟ تقول له صح. بعدين بعدها مات وش نعطيها؟ مهر المثل. طيب إذا حدد مهر المثل وش نسوي؟ لو قال ترى في ذمتي لأمكم 50,000 حقة الصداق، تزوجت وأنا فقير ما عندي شيء، وش تقول على طول؟ نعم إبراهيم. ها ها، إذا قر وصدقتها. طيب ما صدقتها، نقول لها الثلث، ما تزيد عن الثلث إلا في جلسة الورثة كذا، لأنها وارثة. أيوة. طيب هذه الحين مسألة ثانية عشان أبغاها على الواقع بس. طيب يا عبا جلي في غرفة الثانية، قال تعال اكتب وصيتي، أنا أقر ترى أنا طلقت أم عبد الله من سنة، اكتب الوصية. وش تقول له؟ وش تقول له؟ طيب ما تكتبه، وش تقول له؟ إقرارك في هذا الوقت لا يسقط الميراث، ما يؤخذ به، ها؟ في حيلة لسقط الميراث. طيب يا سليمان، لو نفس الشايب هذا أوصى الابن عمه صغير، والشايب هذا عنده ولدين، ثم بعد شهر مات الولدين، وهو قال اكتب بين ابن أخي أبغى أعطيه 10,000، ايش تقول؟ ها؟ يصح، لأنه غير وارث أولا. طيب عمر، لو أقر لعمه وله أبناء، هذا الشايب له أولاد، قال ترى عمكم هو اللي شاري المزرعة ب5,000,000، ها ها يقبل؟ أيوة. ليه؟ لأنه وقت الإقرار غير وارث، غير متهم. صحيح، فهمتوها الحين؟ المسائل 5، واحدة عموم المال، يعني أقر بمال للغير الورثة ما يلزم للإجازة، ثم بعد ذلك أقر بالزوجية، أقر بالطلاق عكسها، وارث غير وارث، واضح؟ طيب بسألكم شوي، لأن هذه المسألة تحدث كثير، يعني الإقرارات المريض ومشاكلها كثيرة في المحاكم. وصى متى؟ وصى نايف، لو شخص في المستشفى مكسورة رجلة وقال تعال أبغاك تكتب لي وصية، ترى ولدي هو اللي باني للبيت ب500,000، ثم هو على السرير بعد يومين مات المكسورة رجلة، ننفذها ولا ما ننفذ إقراره هذا؟ ننفذ ولا ما ننفذ؟ ننفذ، اللي مرض غير مرضي. صحيح. طيب بسألك، شو اسمك؟ عايض؟ ها؟ محمد عايض. طيب محمد، أي أفضل، أهل بدر ولا بعت رضوان؟ بعت رضوان منقبتين، تحريم النار والرضا. أهل بدر أفضل، وش الدليل؟ الحديث وش هو؟ ها ها، حديث اعملوا ما شئتم. طيب وهنا بيعت الرضوان لا يدخل حد النار، اعمل ما شئت، وش الحديث الآخر؟ نعم سليمان، حديث ايش؟ ايوه حديث صحيح البخاري، جبريل قال مسلم ما تعدون خير الناس فيكم، قال مسلم ما شهد بدن، قال مسلم جبريل وأنتم، قال ونحن أيضا خير الملائكة من شهد بدر. لا بدر هي الفيصل، في الفرقان، لو انهزم المسلمون ما أحد اتبعهم، خلاص انتهوا الآن ناشية ثم قضي عليهم. لذلك المسلم قال اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. لكن لما انتصروا وهم قلة وقتل صناديد قريش بدأت القرى يدخلون في الإسلام عن المسلم، لأن قليل وهزم القوي، عرفت؟ لو دولة ضعيفة هزمت قوية، الآن الناس يصرون مع من؟ مع الضعيفة التي قويت. أيوة كذلك بدر هي سبب قوة المسلمين فيما بعد، لذلك الله سماها الفرقان، خلاص تحول من مرحلة ضعف إلى مرحلة قوة. الله يقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان رضى الله عنهم. يقول هل يوجد مثال لبعض الفرد على الفرد دون أبي بكر الخلفاء؟ يأتي إن شاء الله فرد على فرد، هو درس غدا إن شاء الله، له تفضيل. الآن المصنف انتهى من ثلاث فضائل ومرتبة جنس على جنس المهاجرين على الأنصار، يأتي إن شاء الله غدا، له تفضيل بعض الصحابة بأعينهم على بعض. عمر يقول هل فعل حاطب رضي الله عنه تجسس أم تولي أم مولات؟ لا هذه ولا هذه ولا هذه، مثل ما أخبره عن نفسه قال يا رسول الله أردت أن يكون لي يد عند قريش، لا ليس لي أحد هناك، بس هذا. لما ذلك المقاله عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له ما يدريك إن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم. يعني مقصد شيخ الإسلام رضي الله عنه يبين لك مكانة الصحابة، يعني مثلا طلاب الدرس لو شخص يقول ما شاء الله ناس حافظين القرآن وناس منهم حافظين القراءات العشر وناس حافظين المتون وناس منهم حافظين الصحيحين وناس منهم قرأوا كتب كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وش تقول عن المجموعة هذه؟ عالية ما حد يسبها. كذلك شيخ الإسلام نهجه بين لك هذول كذا وهذا كذا عشان لا تسبهم، تراهم القمة رضي الله عنهم. طيب مصعب، لو فيه رجلان يتضاربان واحدهما فقع عين الآخر وفيه امرأة شاهدت ذلك أو امرأتان، خلها امرأة، ها؟ طيب هو قال المضروب ما أريد القصاص بس أريد الدية، لا يثبت هذا، وين كلام مؤلف؟ لم يثبت يقاود ولا دية. طيب سليمان ليه ما ثبتنا الدية؟ لا ما صالح، أين متفرع؟ لو ثبتنا الدية ثبت القصاص. طيب لو رجال قال والله أنا شفت حرمة فيها حرق في الساق، وزوجها وهي تقول، هي قبل زواج شفت الحرق أنت، وهي تقول الحرق حدث بعد ما تزوجته، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل وإن كلامه. أيوة بعدين أيوة يوم ذكرها إيش قال؟ لا أيوة تأخرها، والرجل خلاص رجلك المرأة، عرفت؟ طيب يا نايف قال والحنطة، شو الحنطة؟ ما في شيء مثل الشف، وش القمح يعني اللي هو؟ لا اللي هو ها البر هو حب البر الحنطه هي البر. طيب يا البراء، الحديث الأول شربنا يومئذ في المدينة من إيش؟ تمر. طيب اللي بعده يخالفه قول عمر نزلت الخمر وهي مدينة من خمسة، التمر والعنب. ها وش وجل ها تكمل ها نعم ها ما سمعتك. العدد غير محصور هنا، يعني الغالب كانوا يتخذونه في عهد في قول أنس التمر. ليه التمر؟ أي المدينة هي بل التمر أكثر أكلهم التمر، كان المسلم أكثر شيء أكله التمر. طيب مالك، لو شخص صنع خمر من تفاح وقال لك هذا عندي قول عمر وعندي قول أنس، كيف تقول؟ تقول حرام ولا حرام؟ وش الدليل؟ كل مسكر حرام صحيح. نعم باقي الوسطية. قول المصنف وأنه ما في السماوات ولا فرض من حركة ولا سكون لمشيئة الله صحيح. طيب الحركة بمشيئة الله ما عندنا إشكال فيها، طيب السكون بمشيئة الله كيف؟ ها ها إيه يعني تقول هذا سكن بمشيئة الله بعد حركة كذا ولا لا؟ لو واحد جالس ما يتحرك نقول الله شاء أنه سكن يعني لا يتحرك. نعم. طيب إبراهيم، الدرجة الثانية ضمن شيئين صح اللي هي. طيب الثانية الخلق وينها؟ وين ذكرها؟ فما لا قبلها ها قبلها. نعم فما المخلوق إلا الله خالق سبحانه وتعالى. طيب وشو الفرق بين مشيئة الشامل وقدرة النافذة؟ أي شاء وما شاء ينفذ. شو معنى ينفذ؟ أيوة صح أنت تقول أنت يقع يعني ينفذ يقع. أي سبحانه وتعالى تمام.